بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. ما زال الكلام في الرهن. قال الشيخ رحمه الله: وأركانه أربعة: مرهون ومرهون به، وصيغة، وعاقدان. وقلنا إن هذه الأركان الأربعة هي التي يتوقف عليها الرهن. فمثلا استدنت مالا من فلان فطلب مني رهنا، فأعطيته سوارا من ذهب، هذا يسمى مرهون. ومرهون به بسبب ذلك الدين رهنت ذلك الشيء. أما الصيغة، رهنتك هذا السوار بمقابل ذلك الشيء الذي أخذته، فإن لم أستطع أن أعطيك هذا الثمن أو هذا الدين الذي لك علي، فأنت معلق حقك بعيني هذا الرهن، فيباع كله أو جزءه حتى يفي ما علي من الدين. أم هذا والعاقدان الراهن والمرتهن. على كل حال، سنتكلم بتوسع عن كل واحد من هذه الأركان الأربعة. وقد بدأ بذكر الركن الأول وهو المرهون، فقال: وكل ما جاز بيعه من الأعيان جاز رهنه، فلا يصح رهن دين ولو ممن هو عليه، لأنه غير مقدور على تسليمه. هذه القاعدة البسيطة الجامعة لكل أنواع الرهن: كل ما جاز بيعه جاز رهنه. فهل يجوز لنا أن نبيع عينا غائبة؟ لا يجوز، لا يجوز رهنها لأنها غائبة. هل يجوز لنا أن نبيع جلدا غير مدبوغ لم يذكى، يعني يحتاج إلى دباغة؟ لا يصح إلا بعد الدباغة، أيضا لا يصح رهنه. هل يصح لنا أن نبيع سمسمة أو حيوانا صغيرا أو حشرة من هذه الأمور التي ولو كان فيها بعض النفع لكنها لا تباع، كما ذكرنا ذلك في باب البيع؟ هل يصح لنا أن نبيع خنزيرا أو كلبا أو نجاسة؟ كل ذلك لا يصح. كل ما جاز بيعه من الأعيان، هذا الكتاب يصح بيعه، يصح رهنه. هذا الثوب يصح بيعه، يصح رهنه. هذه الدابة يصح بيعها، صح رهنها، إلى غير ذلك. فلا يصح رهن دين ولو ممن هو عليه. يا أخي، أنا لي بذمتك مثلا دابة، سيارة، كذا إلى غير ذلك، هل تقبلها رهنا؟ لا، لأنه الآن غير قادر على تسليمه، لا بد من تسليم هذا الرهن. وأيضا من أين يستوفي ذلك الأمر؟ هذا عقد لوحده، عقد الدين السابق، وهذا عقد الرهن أيضا عقد لوحده. ولو ممن هو عليه، لأنه غير مقدور على تسليمه. أيضا عندما أرهن شيئا ينبغي أن يكون باقيا حتى أستلم ذلك إذا أديت المسألة المالية التي تتعلق به. فمثلا، هل يمكن لي أن أرهن شمعة وبعد ذلك أقول له: أنت تستضيء بنورها في هذه الفترة؟ إذا أراد أن يعيد لي الشمعة، ذهبت الشمعة، فأين، ماذا يعيد لي؟ هذه لا يصح رهنها، لا يصح رهنها، يعني مع بقائها مشتعلة. أما لو كان عندنا شموع لم تستعمل عين، فهذا يصح بيعه ويصح رهنه. أوسع من ذلك، كما جاء الشيخ بالمثال، انا عندي بيت وارهن لك منفعة البيت. طيب منفعة البيت شهر اثنين ثلاثة، عند ذلك هذه السكنة التي ينتفع الانسان فيها بالبيت، او الركوب على ظهر هذه الدابة وهذه السيارة، فهل يصح رهنها؟ ماذا اعيد له اذا اعطاني حقي؟ ماذا اعيد؟ كيف تعاد المنفعة؟ بالاصل المنفعة له، فلذلك لا يمكن ان يصح الرهن على منفعة، كأن يرهن سكن داره مدة، لأن المنفعة تتلف لما خلص اليوم، خلصت المنفعة معه، وعند ذلك لا يصح، فلا يحصل بها استيثاق ولا رهن عين لا يصح بيعها. نحن نعلم أن الوقف لا يصح بيعه، لو جاء إنسان قال له بيني وبينك، قال له برهن لك تريح لي بالجامع، أو آلة مثلا مكبرات الصوت، فهل يصح ذلك؟ لا، لأن هذا الوقف ليس ملكا له ولا يصح بيعه، وإن كان في الواقع هو لكل المسلمين، لكن لا يتفرد هو به، فلما كان لا يصح بيعه كذلك لا يصح رهنه. المكاتب هو العبد الذي كاتبه سيده على أن يأتي بنجمين، يعني دفعتين أو أكثر، عندما يأتي بالدفعة يصبح حرا، والحر هل يرهان؟ إذن هذا متزعزع ما بين العبودية وما بين الحرية، مجرد ما جاء بالقسط الباقي عليه عند ذلك يصبح حرا، كأن صاحب هذا الرهن عندما كان الرهن بيده لما صار حرا أفلت ذلك الرهن من يده، لذلك المكاتب لا يصح أن يكون رهنا. أم الولد، عند نحن نعلم أن السيد يمكن أن يطأ زوجته، أن يطأ أمته كما يطأ زوجته تماما، إلا أنه الفارق أنه لا عدد في الإماء، الزوجات مثنى وثلاثة ورباع، واحدة اثنتين ثلاثة أربعة، بعدين لا يجوز الزيادة على ذلك. في الإماء يجوز له أن يكون عنده مليون أمة، حرام؟ لا، ليس حرام. هل يجب لهذه الإماء القسمة إلى يوم مثل الحرة؟ لا يجب لها القسمة. طيب هو يملك عين، لا يملك فقط منفعتها بضعها كما يملك الزوج من زوجته، يملك عينها من أولها إلى آخر، فعندما وطئها حملت منه، عندما تحمل منه تصبح أم ولد، لما صارت أم ولدين إذا مات السيد صورة أن هذا الولد سيرث أمه، هذا الولد حر لأنه من أب حر، والولد لا يرث أمه، والقواعد عندنا أن أم الولد تصبح حرة عند موت سيدها مباشرة. طيب لو مات السيد في اليوم الثاني، أم الولد ماذا صار فيها لو كانت أما، هذه الأما يعني لو كانت رهنا ماذا صار فيها؟ انفك ذلك العقد، معنى ذلك انحل الاستيثاق بالرهن دون قدرة من ذلك الإنسان الذي أخذه وثيقة عن دينه، لذلك أم الولد لا يصح. لكن قد يكون هنالك، أنا إلي من بستان معين، إلي من بستان معين مثلا، كما يقولون بستان يقسم إلى 2400 سهم، عادة هكذا يتم التقسيم، 2400 سهم، أنا إلي 800 سهم من هذا البستان، أو 1200 سهم نصفه أو ثلثة، اللي بدنا. طيب عندما أردت أن أرهن شيء، هل يجوز لي أن أرهن؟ طيب أنه نصف اليميني ولا اليساري، الشمالي أم الجنوبي، الشرقي أم الغربي؟ لا، في كل ذرة من ذرات هذا البستان أنا إلي النصف، يعني يسمى هذا مشاع من هذه شيوعا، إلي النصف من هذا البستان شيوعا. طيب هل يجوز لي الرهن؟ نعم، لأن هذا الشيوع إما أن يباع ويقسم، وإما أن يحدث فيه تحديد وتحرير. إذن آيل إلى التقسيم وإلى البيان حتى لو أردنا أن نستوثق ذلك. هل يشترط أن يكون الإنسان الذي يطلب الرهن يشترط أن يكون شريكا في هذا المشاع أم أن يكون أجنبيا؟ لا يؤثر، سواء كان أجنبيا أو كان شريكا، ويصح رهن المشاعي من الشريك وغيره، ويقبض بتسليم كله كما في البيع. قال له والله جعلت رهن عندك الأرض. قال له قبل ما جعل الرهن بتعطيني وثيقة مالية إنه هذه الأرض صارت رهن مثلا أي في هذه الأيام، كيف يمكن رهن الأرض أو رهن السيارة؟ رهن السيارة بيروح على المواصلات وبيساوي فيها مثلا إشارة رهن مثلا، هذا في بلادنا. بالنسبة للعقارات أيضا يفعل فيها إشارة رهن في المحكمة، هذه الأرض مرهونة لا تباع ولا تشترى حتى يفكر الرهن الذي عليها. إذا هذا معنى. أما والله أنا أعطيك شيء وأترك شيئا آخر وأعتبره رهنا، لا يصح في حالة من الأحوال. إذا لابد أن كيف نسلم كل المبيع كذلك نسلم كل الرهن. صور لتسليم المبيع مرت معنا مثلا هنا، فيكون بالتخلية في غير المنقول. عندنا منقول وغير منقول، الأرض غير منقولة، البيت غير منقول، الدكان غير منقولة، فما معنى التخلية؟ أخي هاي المفتاح. هلأ ما بيكفي مسألة المفتاح فقط، لا بد من عقد قائم يعترف عليه القاضي والحاكم حتى يصبح ذلك الأمر رهنا، لأنني لا أستطيع أن أتصرف فيه في بيع أو شراء إلا بولاية عليه، وهذه الولاية عليه لا تقوم إلا بأن يكون الحاكم عنده علم بهذا الرهن. فإذا أراد الإنسان أن يرهن عندك بيت أو مثلا دكان، فلا بد أن تكون هنالك وثيقة رسمية تخولك بالبيع بسبب ذلك الدين الذي لك. إذا كان الشيء بسيطا العبارة عن منقول، كان هذا الرهن كتابا، فأنت تأخذ الكتاب رهنا وثيقة، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا وإن ذكر الرهن في السفر، لكنه إذا كان في السفر صحيح من باب أولى أنه صحيح في الحضر. وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. إذا لم يوجد هنالك نص لكتابة ولشهود وكذا، ماذا نأخذ؟ نأخذ عينا مالية وثيقة بدلا عن ذلك الدين. ماذا معك من هذه الأشياء؟ قال معي هذه الحاجة مثلا مسجلة، واحد بيع منك بالسفر 1000 ليرة وحط رهن مسجلة معه، هل يصح ذلك؟ هذا يسمى منقول. نعم. أو ثوب أو ما شاكل ذلك. وبالنقل في المنقول، ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك، فإن أبى الإذن فإن أبى. نعم بعدين. ما. نعم. فإن أبى الإذن فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك جاز. يعني أحيانا أنا مع شريكي لي دكان وأردت أن أرهنها، هل يشترط رضا الشريك؟ قلنا في البيع لا بد من رضا هذا الشريك، لأنه ما جاز بيعه جاز رهنه، لكن هل يمكن أن يبقى بيد الشريك مع العلم بأنها مرهونة؟ فإن أبى الإذن فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك. أنا بعرف بالنسبة لي أعطيته الدين ليس لي ثقة فيه قوية، لكن شريكه نعم، أخذ ذلك المال رهنا. وإذا كان غير منقول مثلا نصف الدكان وين موجودة؟ بيد شريكه لمن أخذ مني المال، وشريكه رجل أمين، أبقي ذلك الرهن في يده كأنه شخص ثالث صار بيني وبينه، هل يصح؟ قال فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك جاز. وناب عنه في القبض، هل الإنسان إذا لم يقبض بالأصالة ألا يصح له أن يقبض بالوكالة؟ ممكن، فهذا شريك الإنسان صاحب الدكان هو الذي ناب عني في قبول مسألة الرهن. وإن تنازع، لا بخلي بإيدي نخلي بإيدك نحطه عن شخص ثالث، صار في خلاف أين يوضع ذلك الرهن، قال نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما. يعني قال له أنت بتتصرف بالرهن، ممكن لا أمان لك، هذا الرهن أضعاف مضاعفة من ذلك المال، فأنت ربما تتصرف فيه. أيضا أنا صرت أحتاج إلى وثيقة أخرى مقابل هذا الرهن، يرفع الأمر إلى الحاكم يعين الحاكم شخص ثالث. قلنا هذا في باب البيع أحيانا في بعض صوره. أخي أنا بعتك هذا الكتاب بمئة، أنت تعطيني المئة، أي لا أسلمك الكتاب حتى تسلمني المئة، وأنت تقول لا استلم لا أعطيك المئة حتى تعطيني الكتاب، وهكذا كل واحد منا متوقف عمله على الآخر. ماذا نفعل؟ نأتي بشخص ثالث، أنت تسلمه المئة وأنا أسلمه الكتاب، صار هذا الشخص الثالث موثوق بيننا. فإذا وصل الثمن والمثمن في يده أعطى لكل واحد حقه، أعطى صاحب الكتاب أعطاه المال وصاحب المال أعطاه الكتاب، وبذلك يصح ذلك الأمر. اختلفوا الآن في الرهن، لا أجعله في يدك، ماذا نفعل؟ يقيم الحاكم إنسانا عدلا شخصا ثالثا، تجعل هذه الوثيقة المالية. هلا كثير بعض الناس مثلا بيصير شبه الرهن، مثلا بده يشتري بيت، هل أنت واثق من شراء ذلك البيت؟ نعم. طيب أنا إذا فرغت لك البيت في ما قبضت مصاري، وإذا قبضت أنت لا تأمني على هذا المال، ما الحل؟ الحل يجعل ثمن ذلك البيت في يد شخص ثالث أمين بالنسبة للطرفين، بعد ذلك يقوم هذا الإنسان بالتنازل عن بيته في السجلات ويخلي بينه وبينه، فإذا تم ذلك أعطاه كامل المبلغ. وإن تنازعا نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما. ويستثنى من منطوق كلام المصنف صورتان لا يصح رهنهما ويصح بيعهما. الأولى المدبر، رهنه باطل، يعني العبد المدبر كما مر معنا، يعني إذا مات سيده ماذا يحدث؟ يصبح حرا. طيب هذا لو أراد صاحب هذا العبد أن يبيع هذا العبد صح بيعه؟ صح بيعه، لأنه انتقل سيده، فانتهى مسألة كأنه نقض لمسألة التدبير، لأن سيده صار الثاني ليس الأول بعد البيع. لكن إذا بقي على مسألة الرهن قد يموت السيد ويفوت الرهن، لذلك نقول قال في القاعدة كل ما جاز بيعه جاز رهنه، هذا العبد جاز بيعه ولا يصح رهنه، لأن السيد وإن جاز بيعه لما فيه من الغرر، لأن السيد قد يموت فجأة فيبطل مقصود الرهن. الثانية الأرض المزروعة يجوز بيعها ولا يجوز رهنها. هذه مسألة فيها خلاف، لأن الأصل في الأرض يصح رهنها ويصح بيعها، لكنه عندما قال وصفها بصفة المزروعة، هذه المزروعة ربما يكون فيها زرع قبل بدو الصلاح. لو نظرنا إلى هذه المسألة فهل يصح أن تباع وأن ينفرد ذلك الزرع؟ لا ما بيصح، إذا أصل الأرض ما فيها خلاف. أما الأرض المزروعة إذا كان الزرع تبعا للبيع، قلنا ولو لم يكن فيه بدو الصلاح، الشجر بعنا الشجر الثمر تبع للشجر، قلنا في باب البيع إنه صحيح. لكن في باب الرهن الآن هذه الوثيقة لها يعني تتمات، التتمات بيع وزرع، فهذا الزرع الآن كيف نستوفي ذلك الحق منه ولا يصح بيعه؟ لذلك هذه مسألة مترددة ما بين الصحة، من نظر إلى الأرض فقط قال بصحتها، ومن نظر إلى الزرع منعها. على كل حال جاءت هذه المسألة على قول ضعيف ولا يجوز رهنها. ومن مفهومه صورة يصح رهنها ولا يصح بيعها، الأمة التي لها ولد. قلنا بعض الناس ربما يعتبون علينا، وأنا أكرر هذه المسألة في مسألة العبيد، ما فائدة العبيد؟ أخي العبد متردد بين شيئين، بين إنسان حر وبين حيوان. فإذا أردنا أن نستفيد منه من ناحية الإنسانية نقيس في هذه المسائل عليه، وإذا أردنا أن نستفيد منه من ناحية الحيوانية أيضا نقيس بقية المسائل عليه. هلا مثلا نقول عبد من حيث الصيام، من حيث الصلاة، من حيث الطلاق، من حيث كل هذه الأمور، زكاة الفطر، ننظر فيه بمنظار الإنسانية. من حيث البيع والرهن ماذا يحدث؟ منظار حيوانية، لأنه يباع ويشترى. الآن عندنا عبد، قبل ما نقول عبد، لو كان أنا عندي هلأ شاة وعندي ولداني هلأ وعبيرضع هذا الصغير منها، هل يجوز أن أرهن الصغير دون الكبير؟ ما بيصح، لأنه تفرق ما بين الولد وأمه. كذلك أما الآن عبد رضع، هل يجوز أن أرهن هذه الأمة دون ولدها؟ نفس المسألة. فمن هنا نقول أيضا ليس الرضاع فقط، بالنسبة للحيوانات في عندهم رضاع فقط، العبد في عنده مستوى أعلى من ذلك. هلأ الحيوان بضل بيرضع، هذا بيرضع له شهر اثنين، هذا ست شهور سنة بالكثير، وبعدين الحيوان بده يمشي وبترك أمه، بتعلمه على الصيد، بتعلمه على كذا، لا بد أن يترك أمه. كل يوم بتعلم، بيزداد علم وهو في سن مبكر. أما بالنسبة للإنسان بتضل أمه عبترعاء، يمكن لهلا صار لبعد سن البلوغ عبترعاء كمان. إيه الولد ما دام غير مميزين، هلا حتى لو طلق الرجل امرأته لا يستطيع أن ينتزع الولد. لماذا؟ لأن الحضانة إنما تكون الأم بحاجة الولد إلى هذه الأم ورعايتها. لذلك قال: ومن مفهومه صورة يصح رهنها ولا يصح بيعها. الأم، الأمة التي لها ولد غير مميز. نعود إلى مسألة التمييز، ما هو المميز؟ هو الذي يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي لوحده، هذا بده يكون مميز. فالولد لا يستقل، بتلاقي أيام ولد بصير عمره 10 سنين وأمه بتحط له الأكلات وعم تركز له، مو معناته بيأكل سندويشة بيمضغها، لا، المضغ بيصير من سنتين، بصير بيعرف يمضغ. لكن حقيقة الطعام والشراب والتجهيز إلى غير ذلك، الحيوان بيروح بيأكل لحاله. الأمة التي لها ولد غير مميز لا يجوز إفرادها، إفراد أحدهما بالبيع، ويجوز بالرهن. نعم، بالرهن أنا برهن لك، لأنه هذا الرهن آيل إلى اللزوم، يعني الولد كان مميز بعد ذلك يصبح مميزا، والأمة الآن بحاجة لها ولدها، لكن بعد فترة عندما يميز الولد ستكون. طيب الآن ننبيعه، قال له ما في مانع، منجيب الولد وأمه ومنبيعهم سوا، بعد ذلك نقدر كم تساوي الأم وكم يساوي الولد. الولد مثلا يساوي الثلث والأم الثلثين، لكن البيعة هي بالأصل لا تتم إلا معا. هلا لا يجوز الإنسان يروح يشتري غنمة وإلها أولاد والأولاد ينتفعون فيها في الرضاعة، حرام هذا، لابد أن يشتري هذه الغنم مع ولدها، إلا إذا بقى الولد بقى استقل، يعني خلاص من فترة الرضاع. مسألة الفطام هذه بالنسبة للحيوانات تختلف من حيوان إلى آخر، لكن هل يجوز إفراد الولد لوحده في مسألة الحيوانات؟ بيجوز. واحد أخذ خروف صغير وذبحه، بصح لو كان عمره شهر يصح ذبحه، للذبح بيجوز، أما فقط للتربية لا، منعته من أمه. هلا الأم لوحدها ما بيصح، لا لذبح ولا لغيره. ليش؟ لأنه عطلت الآن عن ولدها، فلا بد أن تنتهي من فترة. نشوف هالرفق اللي موجود في الإسلام في حتى في مسألة الحيوانات وفي علاقتنا في البيع والشراء والرهن. إذن لا يجوز، ويجوز بالرهن، وعند الحاجة يباعان، ويقوم ويقوم المرهون منهما موصوفا بكونه حاضنا أو محضونا، ثم يقوم مع الآخر، فالزائد على قيمته قيمة الآخر، ويوزع الثمن. يعني منقول هو أمه قديش حقه، نزلناهم بالمزاد، قالوا جاب هو أمه 150، طيب لحالها جابت مثلا، أو الولد لحاله جاب 50، طرحنا 50 من 150 بقيت قيمته، أو بالعكس جابت هي لحالها 100 غير مع ابنها 150، عرف ذلك الفرق. يعني استطعنا أن نعرف قيمة الولد لما نبيع اثنين لحالهم بيع أحدهما، فعندما نبيع الاثنين معا لهما سعر، لما نبيع واحد لحاله له سعر. صحيح ما فصلنا نحن بيناته، لكن عند البيع وعند استيفاء الحقوق لابد من بيع الاثنين معا، وعند ذلك نستوفي الحق الذي لنا. أعطانا الشيخ مثال، فإذا كانت قيمة المرهون 100 وقيمته مع الآخر 150، فالنسبة بالأثلاث، يعني تلتين للأم وتلت لهذا الولد، فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن. بعد ذلك قال: ثم شرع في الركن الثاني وهو المرهون به، يعني هذا الدين.